لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فجر الكاذب الذي يظهر نور مثل ذنب السرحان اللي هو الذيب، فيخرج النور هكذا بالطول، طيب، وهذا النور شوي يطلع بعدين يرد الظلمة مرة ثانية، يرد الظلام مرة ثانية، فهذا يسمى فجر كاذب. فجر نور بعدين وراه ظلمة، فجر كاذب، ثم يأتي بعده الفجر الصادق وهو الذي يأتي معترضا هكذا معترضا. فهذا إذا جاء معترضا الفجر الصادق هذا يبدأ النور لكنه يزيد يزيد يزيد إلى أن تطلع الشمس، خلاص ما في بعده ظلمة، ويكتمون الفجر الصادق. فعندنا فجر كاذب فجر صادق، تقريبا الفجر الكاذب الآن قبل الفجر الصادق بنص ساعة تقريبا، هذا الفجر الكاذب، ثم يأتي بعد الفجر الصادق. كذلك الأمر بالنسبة لحاقن، واحد محصور، طيب، بول أو غائط أو كذا، زين، فإنه لا يقضي حاجته ثم يصلي، ولو تأخر حتى يعني يعطي الصلاة حقها وهو الخشوع، لأن الخشوع جزء من الصلاة، فالخشوع أولى من، لأن أداؤها في وقتها الفاضل سنة، بينما هنا في كراهة، قد يصل إلى التحريم، الإنسان يصلي هو حاقن ماسك نفسه محصور وكذا يشد، ما وين الخشوع؟ يفوت ركنا من أركان الصلاة. فلذلك قال الحاقن يؤخر الصلاة حتى يذهب ويقضي حاجته ثم يصلي، ولو أخرها عن وقت الفاضل، ولو أخرها عن وقت الفاضل. حكم قول حق لا إله إلا الله بعد كل أذان، ما في بأس، واحد يقول لكن لا يقدمه على الذكر المشروع، يعني قلنا عند كل أذان الإنسان يردد مع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم تقول اللهم رب، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم قل بعد ذلك حقا لا إله إلا الله إن شئت. يقول محصور أو جوعان وما صلى وباقي خمس دقائق وينتهي الوقت، ليه؟ لا، يراعي فرض الوقت، لأن هذا شرط لصحة الصلاة، يراعي الوقت، هذا يراعي الوقت. أما إذا نتكلم عن الوقت الفاضل أنه يؤخر عن الوقت الفاضل، لكن إذا كان يطلع وقت يخرج وقت الصلاة تصير قضاء، لا يصلي. نعم، يقول خروج من المسجد بعد الفجر الكاذب، نعم الفجر الكاذب لا تترتب عليه أحكام أبدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم. فالفجر الكاذب لا يترتب عليه أي حكم، وإنما هو خلنا نقول تنبيه، تنبيه الفجر الكاذب تنبيه فقط. ولذلك تجدون ما أدنى بس كثيرون قالوا لي أكثر بلاد الإسلام لا يؤذن فيها الفجر الأول، الأذان الأول الفجر، يمكن الكويت متميزة في هذا أن يؤذن فيها الأول والثاني، لكن كثير من بلاد الإسلام ما يؤذن فيها الأول والثاني إلا في رمضان فقط، أما في غير رمضان لا يؤذنون إلا أذانا واحدا، لأنه لا تترتب عليه أي أحكام الأذان الأول. لكن صحيح أنه يؤذن أذان أول وأذان ثاني في رمضان وغير رمضان، كما هو الحال عندنا هنا الحمد لله. بعد الثلث، إيه لا بالعكس، هو العشاء، يقول الوقت الفاضل، الوقت الفاضل للعشاء هو من دخول وقت العشاء اللي هو مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا الوقت الفاضل. هو يقول هل أفضل أن يؤخرها بعد الثلث؟ لا، الأفضل أن تصليها في هذا الوقت، في أول وقتها إلى الثلث. هذا السائل يقول هل صحيح أن من علم آية كان له مثل أجر من عمل به؟ الله أعلم له مثل الأجر، لكن له أجر، لأن والأجر عند الله بحسب ما يقع في قلب الإنسان من اليقين والتقوى والإيمان وكذلك إتقان العمل وغيره. لكن لا شك أن من علم الآية له أجر ومن عمل بها له أجر، الله أعلم. تقول أنا مع أختي في الغرفة نفسها وأختي تشغل الموسيقى، هل علي إثم عند السماع؟ يفرق أهل العلم بين السماع والاستماع، الاستماع هو طلب سماع الموسيقى، أما إذا كان الإنسان يسمعها رغما عنه ولا يستطيع أن يغلقها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. والأفضل أن تضعي سماعة تسمعين فيها القرآن أو تسمعين فيها درسا أو غير ذلك من الأشياء النافعة بدل أن تستمع هذا الأغاني، والله المستعان، ليس عليك شيء إن شاء الله. يقول أشخاص أتضرر منهم يوميا وبعدي عنهم لكف الأذى وهم يتعمدون المرور عندي ليلقون إلي السلام، هل عدم رد السلام ذنب؟ إيه نعم، لا ترد السلام لكن لا تمشي معهم، لا تخرج معهم، لا تجلس معهم، ورد السلام وانصرف عنهم، إذا جلسوا عندك انصرف عنهم إذا كانت تتضرر بهم، لكن هذا لا يعني منع السلام، لا رد السلام. يعني الكافر لو سلم عليك ترد عليه، فكيف بالمسلم؟ من 10 سنوات بدأت بمشروع وكنت أحسب زكاة المال بالخطأ، هل يجب علي إعادة الحساب؟ نعم يجب إعادة الحساب، قد يكون لك وقد يكون عليك. يعني أذكر العكس، واحد يعني حدثني أحد الإخوة يقول جاءني شخص قال لي تحسب لي زكاة مالي، فلما حسبت له زكاة ماله عن زكاة ماله يقول تبين كان يدفع أكثر من الزكاة بكثير بخطأ في الحسابات عنده. فقد يكون أحيانا أنت قاعد تدفع أكثر من المطلوب وأحيانا قاعد تدفع أقل من المطلوب، فنعم صح. إن ربكم الله، والرب هو يأتي على 3 معاني في لغة العرب. تأتي الرب من التربية، ومنها قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي تربونهن، ومنه يقال فلان ربيب فلان أي الذي رباه، ربيبه أي رباه، وذلك يقال عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي رباه، ويقال عن محمد بن أبي بكر الصديق ربيب علي لأن عليا هو الذي رباه. فتأتي الرب من التربية، ومنها الآن نحن نقول وزارة التربية التي تربي، فالرب من التربية. وتأتي الرب بمعنى السيد المطاع، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، اذكرني عند ربك أي سيدك، فهذه تأتي أيضا بمعنى الرب. وتأتي الرب بمعنى الخالق البارئ المصور المتصرف سبحانه وتعالى، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى كقوله رب العالمين جل وعلا. وإذا جاءت مضافة فيقال رب البيت أي صاحب البيت، رب الدار صاحب الدار، رب كذا أي صاحب كذا. أما إذا جاءت معرفة الرب بألف ولام لا تصرف إلا لله، لا يقال فلان الرب، هذه ما قالها إلا الكفار إذ كانوا يسمون آلهة الرب أي الرب، لكن مؤنث، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فكان يسمونها الرب أي الإلهة. الرب بألف ولام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما مضافة رب كذا أي صاحب كذا، وهذه لا بأس بها. حكم الصلاة على السجادة طبية فيها إسفنج، إن شاء الله ما في بأس إذا مكنت رأسك من السجادة، تمكن رأسك منها ما في بأس، إنه يقول لا تعلق رأسك في الهواء كن ساجدا إن عليه، وتركها أحسن إذا كان الإنسان لا يحتاج إليها ويسجد على الأرض مباشرة أفضل، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى. وإذا جاءت مضافة فيقال رب البيت أي صاحب البيت، رب الدار صاحب الدار، رب كذا أي صاحب كذا. أما إذا جاءت معرفة الرب بألف ولام لا تصرف إلا لله، لا يقال فلان الرب، هذه ما قالها إلا الكفار إذ كانوا يسمون آلهة الرب أي الرب، لكن مؤنث، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فكان يسمونها الرب أي الإلهة. الرب بألف ولام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما مضافة رب كذا أي صاحب كذا، وهذه لا بأس بها. إنما خلق الله هذه الأيام أو السماوات والأرض في هذه الأيام، قالوا إنما فعل هذا مع أنه إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فلماذا استغرق خلق السماوات والأرض 6 أيام ولم يكن بكن فيكون؟ قالوا أراد الله أن يبين للناس المهلة والتأودة وشوي شوي، أو أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لهم أنه لكل شيء أجل، وإنما قصد أن يبين لهم أنه لا يكون إلا هو، قدر أن يكون شاء ذلك، شاء أن يكون في 6 أيام إذن هي في 6 أيام، سواء هذا داخل في القدرة وغير داخل القدرة. لا، أنا أريدها في 6 أيام وما أراد الله كان سبحانه وتعالى. أو أنه حتى إذا قال البعض لماذا يصبر الله عن المشركين، يسبون الله، يسبون الأنبياء، يقتلون الأنبياء، يفعلون، لكل أجل كتاب، إنما أراد الله لهم أجلا. وكذلك هنا أراد أن يبين لهم أنه يفعل ما يريد وأنه جعل لكل شيء أجلا. ولذلك قد خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام سبحانه وتعالى. الاستواء هو العلو، أي علا على العرش سبحانه، والعرش هو سرير الملك، واستواء الله على عرشه كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما نؤمن بما قال الله تبارك وتعالى، قال استوى على العرش، نقول استوى على العرش، والعرش من أعظم مخلوقات الله إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، لأن الله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع القدمين، والعرش أعظم من الكرسي بمئات المرات، فالعرش أعظم من السماوات والأرض بمئات المرات، فالعرش أعظم مخلوق، لكنه مخلوق خلقه الله تبارك، والله استوى على الأرض أي علا عليه دون احتياجه له، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله، في يوم من الأيام لم يكن العرش موجودا، هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك، والله لا يحتاج إلى شيء، فهو الغني سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الله استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق به جل وعلا. وهكذا في صفات الله كلها نؤمن بها كما جاءت دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، وإنما نثبتها لله كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. والعرش هو سرير الملك، عرش العرش سرير الملك الذي يجلس عليه الملوك، أما الكرسي فهو مكان وضع القدمين للملوك الذي يضعون عليه أقدامهم، وأما العرش هو الذي يجلسون عليه. وعرش الرحمن ليس كعروشنا قطعا، ليس كعروش الملوك، هذا عرش يليق بالله أعظم من السماوات والأرض. ألا له الخلق والأمر سبحانه، له وحده الخلق وهو الذي يخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وله الأمر وهو الشرع الذي يشرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك مما استدل به أهل العلم على أن كلام الله صفة لله غير مخلوقة هذه الآية، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. فالخلق يخلق بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو يخلق بالأمر، فالأمر غير الخلق، هو يخلق بالأمر، فكيف يكون الأمر مخلوقا؟ فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. تبارك الله رب العالمين، تبارك أي تعاظم وتعالى جل وعلا، ولا تقال لغير الله، لا يقال تبارك فلان، وإنما تبارك خاصة بالله جل وعلا، كلمة تبارك خاصة بالله جل وعلا، ولا تقال لأحد من الخلق أبدا، أي تعاظم وتعالى جل وعلا، ومنه البركة، وهو الذي يبارك الأشياء جل في علاه. رب العالمين أي مالك العالمين وخالق العالمين ومدبر العالمين. والعالمون كل ما سوى الله، كل ما سوى الله، الإنس والجن والملائكة وكل ما سوى الله، الله ربها، لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء جل وعلا ومليكه. فرب العالمين أي رب كل شيء جل في علاه. ادعوا ربكم، أمر، والدعاء هنا يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة الكل يعرفه، وهو اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم أعطني، اللهم وفقني، هذا دعاء مسألة، الإنسان يطلب أشياء من الله تبارك وتعالى. أما دعاء العبادة فهو الذي نمارسه دون أن نتكلم في موضوع الدعاء، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، دعوتنا، برنا، صلتنا، كل شيء نفعله

أو واحد يسأل الله يقول اللهم نسألك الخلود في الدنيا لا أريد أن أموت، هذا اعتداء في الدعاء. أو يطلب المستحيل، اللهم نسألك أن أطيره في السماء، ما أطير في السماء، هذا اعتداء في الدعاء. فالذي يدعو الله تبارك وتعالى لا يعتدي في دعائه. وقد جاء عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابن الله يقول اللهم إن نسألك الجنة واستبرقها وحليها وحريرها وخمرها، وأعوذ بك من النار وشرها وحرها وقرها وكذا. فقال له سعد رضي الله عنه يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام يعتدون في الدعاء، إنما يكفيك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار دون هذه التفصيلات. واعتبرها اعتداء في الدعاء هذه التفصيلات التي فصلها ابنه. فالله لا يحب المعتدين أي في الدعاء، أو إنسان يدعو على من لا يستحق أن يدعى عليه، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إما أن يكون الإفساد في الأرض ما يراه الناس كقتل الأنفس وحرق البيوت وإتلاف الزروع، هذا إفساد في الأرض. أو يكون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها أي الكفر بعد الإيمان والمعصية بعد الطاعة. فإما أن يكون شيئا ظاهرا للناس وهو إفساد البلاد بأعيانها المعروفة، وإما أن يكون بالمعاصي الإفساد بعد إصلاحها، إما بعد إصلاح بنيانها وعمارتها وكذا، وإما إصلاح بالطاعات لله تبارك وتعالى، وكل هذا داخل فيه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد جاء عن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه سأل أبا حازم التابعي قال له لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال فأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يحرص على أن يكون من المحسنين حتى تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله لا ينالها إلا المحسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أهل العلم وقال قريب ولم يقل قريبة من قريبة، وإنما قال قريب من المحسنين، إما لأنه مؤنث غير حقيقي والأمر فيه سعة، نقول طلعت الشمس وطلع الشمس، يعني مؤنث غير حقيقي الأمر فيه سهل، وإما أن يقصد إن رحمة الله قريب من المحسنين يريد المطر الذي يتكلم عنه في الآية التي بعدها، إن رحمة الله أي المطر. فانتبه إلى المعنى، نبه إلى المعنى، والمقصود بالرحمة هي المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى على الأرض، فقال المطر قريب من المحسنين، أن يرزقهم الله تبارك وتعالى هذا المطر. القسم الثاني عورة ابن 7 إلى 10 الفرجان. نعم، اللي عمره 7 سنوات يبي يصلي له أجر، لكن هذا لا تكتب عليه سيئات، له أجر عمره 7 سنين كذا. لو صلى في هذا التبان اللي هو السراويل القصيرة هذه، طيب صلاته صحيحة حتى لو فخذه مكشوف، حتى لو فخذه مكشوف صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ليست عورة بالنسبة له الصلاة، عورته في الصلاة الفرجان قبل والدبر فقط. فهؤلاء الأطفال الصغار ليس بشرط أن يغطوا الركب، يعني من الركبة إلى السرة زين، لكن الأفضل طبعا يتعلم يأخذ هندامة بالصلاة وتجمل، لكن لو قدر أن طفلا صغيرا صلى وهو يكشف عن فخذه صلاته صحيحة. نعم. القسم الثالث عورة الحرة البالغة، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والوجه واليدان منها عورة في غير الصلاة. نعم، الحرة البالغة، الحرة البالغة المرأة المسلمة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة. أما خارج الصلاة فلا تغطي وجهها يقول، لكن نتكلم عن الصلاة، عورة الصلاة، نتكلم عن عورة الصلاة، فيجوز لها أن تكشف عن وجهها طبعا بدون حضور أجانب. أما إذا في حضور أجانب تغطي وجهها، لكن نتكلم إذا وحدها تصلي أو بين محارمها أو بين النساء، قال تكشف وجهها. والكفان الأشهر في المذهب كذلك تكشف الكفين. واختار شيخ الإسلام تيمية وهو من مجتهدي المذهب أن القدمين كذلك ليستا بعورة، لأن القدم معرضة للكشف خاصة أثناء الركوع أثناء السجود تنكشف القدم، فاختار ابن تيمية رحمه الله أن القدم ليست عورة في الصلاة بالنسبة للمرأة. إذن عندنا المرأة الحرة القدمان الكفان الوجه لا بأس بكشفها في أثناء الصلاة. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب أنه كان على جنابة ولم يغتسل حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها. لا يجوز يغتسل ولو خرج وقت الصلاة، لكن يحاول يعجل بالاغتسال، لكن ليس له أن يصلي جنبا أو يتيمم لأجل إدراك وقت الصلاة، بل عليه أن يغتسل وجوبا إذا كان يمكنه ذلك طبعا عندهما أو عندهما. هل طاعة الزوج أولى من طاعة الوالدين إذا تعارض كلامهما؟ الأصل سدد وقارب طاعة الزوج وطاعة الوالدين، لكن لو قدر أنه تعارض ولم يأمر أحد منهما بمعصية لا الوالدان ولا الزوج، فهنا تقدم طاعة الزوج والعلم عند الله تبارك وتعالى. نصيحتك للبنات اللاتي ينزعن الحجاب عند أزواج أخواتهن بحجة حسبة أخوي. يعني حسبة أخوي شيء وأخوي شيء آخر، يعني حسبة أخوتك ليس أخا لك، يجوز له أن يتزوجك وليس أخا لك، له أن يتزوجك فلا يجوز، ليس من المحارم. المحارم هم الذين تحرمين عليهم على التأبيد، المحارم هم الذين تحرمين عليهم للتأبيب بسبب المباح لخروج الملاعنة، الملاعنة تحرم على زوجها على التأبيد لكن بسبب غير مباح، لكن على كل حال المحارم هم الذين يجوز كشف الشعر عندهم وكذا، أما زوج الأخت لها ليس له ذلك. وهذه هي وظيفة الرسل، تبليغ، يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى. وقد جاء أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة جمع الناس في خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنكم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال أنتم مسؤولون عني، ماذا ستقولون يوم القيامة؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء ثم نكته إليهم وقال اللهم اشهد. ثلاث مرات يفعلها، يرفع إصبعه إلى السماء اللهم اشهد ويرفع اللهم اشهد، ثلاث مرات يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو واجب الأنبياء، أن يبلغوا رسالات الله تبارك وتعالى. قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، والنصح هو إرادة الخير للغير، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، والنصح هو إرادة الخير للغير، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح كما قلنا إرادة الخير للغير، ونصح الشيء أي صفاه، ويقال نصحته ويقال نصحت له. قالوا ونصحت له أبلغ من نصحته، وكلاهما صحيح، تقول نصحته وتقول نصحت له. هل الرجل الذي يسمح لزوجته بالخروج بمكياج يعتبر ديوثا؟ لا يعتبر ديوثا، لكن يجب عليه أن يمنعها. الديوث والذي يرضى على أهله الفاحشة، الديوث والذي يرضى على أهله الفاحشة، لكن هذا لا شك نقص صغيرة، لكن لا يصل إلى أن يكون ديوثا، لكن نقص صغيرة يجب عليه أن يمنعها من الخروج بالمكياج أو العطور أو ما شابه ذلك. والله المستعان. والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، شيئا يقيه عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هل من توفيه على طريق حفظ القرآن وكانت له النية خالصة لله تبارك ولم يكن الحفظ سبب الموت، هل له نفس رتبة الحافظ؟ هو له أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، قال رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما فهو ينفقه أو يصرف في هلكته، يعني في مرضات الله تبارك، قال فهو أعلى الدرجات، ورجل آتاه الله تبارك وتعالى علما ولم يؤته مالا، يقول لئن آتاني الله مالا لأصنعن كما صنع، فقال هما في الأجر سواء. فالذي نوى أن يحفظ القرآن وسلك الطريق وبدأ به فهذا له أجر عظيم عند الله تبارك كالحفاظ، له أجر عظيم عند الله كالحفاظ، ولكنه يوم القيامة علمه عند الله تبارك وتعالى. نخلوه. هل يجوز الدعاء على النفس بالموت للراحة من آلام وأوجاع مرض السرطان أو يعد انتحارا؟ النبي أجاب عن هذا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحد الموت لضر، مثل هذا. فإن كان لابد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، بس. لكن لا يتمنى الموت، يقول: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا. والأفضل من ذلك أن يسأل الله أن يرفع عنه، والأمر عند الله كن فيكون. اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، حتى أن زوجته لم تعرفه عليه السلام أيوب. فالإنسان لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. هل الزوجة التي لا توقظ زوجها لصلاة الفجر عليها إثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع، أو قال الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالأبوان عليهما أن يوقظ أولادهم للصلاة، وكذا المرأة توقظ زوجها والزوج يوقظ زوجته، ولا يقصرون في هذا. استيقظ ما استيقظ هذا شأنه، لكن الواحد يؤدي الواجب الذي عليه. يقول: مصاب بالرهاب الاجتماعي وأرتجف أثناء الصلاة وأعرق كثيرا وقلبي يدق في صلاة الجماعة، إماما كنت أو مأموما، علما بأني حافظ الأذكار يوميا، وعندما أضع الكرسي خلفي ولا أجلس عليه لا يحصل فيني شيء. والله أتصور العلم عند الله تحتاج تذهب إلى الطبيب، يعني أول شيء اذهب إلى الطبيب، هناك أطباء يعني جيدون في هذه المواضيع، تذهب إليه وتشرح له الوضع، ولعله إن شاء الله تعالى أن يفيدك في هذا. يقول: تحديد ساعة الجمعة ساعة الإجابة ورد فيها حديث ظاهرها التعارض، أن بعضها أن آخر ساعة من العصر عصر الجمعة، وبعضها عندما يصعد الإمام إلى المنبر، وهناك أقوال أخرى، كان هذا أشهر، هذان أشهر قولين في هذه المسألة. وحديث صحيح مسلم أنه منذ يصعد الإمام إلى أن ينزل، لكن هذا الحديث ذكر أن فيه انقطاعا، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث منقطع، وهو من الأحاديث تدركت على مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. والحديث الثاني الذي أخرجه أحمد وصححه البخاري، وهو أنها آخر ساعة من يوم الجمعة من عصر الجمعة، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك، أنها آخر ساعة من عصر الجمعة. الساعة في لغة العربية الفترة الزمنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال فسكت ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله، قال فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله، قال لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله سكت ساعة يريد فترة زمنية، لا يريد ساعة التي نعرفها الآن. فالقصد أن السعي الفترة الزمنية. نعم، ساعات الجمعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، من جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، من جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا، من جاء الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، من جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة، ثم تطوى الصحف وتحضر الملائكة الصلاة. هذه الساعات ذكر أهل العلم ليست الساعات المعروفة حاليا اللي هي 60 دقيقة الآن، وإنما الساعة في لغة العرب هي الفترة الزمنية. الساعة في لغة العرب هي الفترة الزمنية، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله، قال فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله، قال فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله، قال لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله سكت ساعة يريد فترة زمنية، لا يريد ساعة التي نعرفها الآن. فالقصد أن السعي الفترة الزمنية، وقال أهل العلم أنها يقسم الوقت من شروق الشمس إلى طلوع إلى زوال الشمس، هذا الوقت تقسم فيه الساعات الست، يعني قسمها في هذا الوقت وتطلع مع الساعة الأولى والثانية والثالثة. طيب، إذا حلفت لأحد أن أعطيه شيئا فهل يجوز أحنث بحلفي؟ نعم، تحنث بحلفك إذا رأيت أن هذا الشيء خطأ، تحنث بهذا الحلف وتكفر عن يمينك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حلفت بيمين ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أي حلف في الأيمان، ذكر أهل العلم أن الأيمان وهي الحلوف لحلف فيها الإنسان، الأيمان إذا حلف الإنسان على شيء أصلا يفعله، فإذا كان هذا الذي حلف عليه خطأ مثل حلف على معصية والعياذ بالله، قال والله لأسرقنه، والله لأقتلن فلانا، والله لأقطعن رحمي، هذا حلف على حرام، فهذا الحلف على حرام لا يجوز أن يوفيه الإنسان، وإنما يكفر عن يمينه. فإذا حلف الإنسان على شيء غير حرام مباح، والله لألبسن هذا الثوب، والله لأركبن هذه السيارة، والله لأكلن هذا الطعام، هذا مباح، هذا مخير الإنسان، إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر عن يمينه. هناك الحلف على طاعة، والله لأصلين ركعتين، فهذه الأصل لابد أن يفعلها، فإذا لم يفعل يكفر أيضا عن يمينه، والتكفير هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. هل إنجاز وتخليص المعاملات من قبل بعض المرشحين مقابل التصويت لهم يعتبر نوع من الرشوة؟ حسب، إذا كان هذا المرشح يعني يفعل هذا الشيء لكي تصوت له، نعم رشوة، وإذا كان لا يفعل هذا الشيء لأجل أن تصوت له فليس برشوة، يعني حسب، يختلف من شخص إلى آخر. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، كيف نفر إلى الله وممن يكون الفرار؟ على كل حال، كيف تفر إلى الله؟ الله سبحانه هو الوحيد الذي تفر منه إليه سبحانه وتعالى، الله جل وعلا نفر منه إليه، فالإنسان إذا خاف من الشيء فر منه إلا الله، إذا خفت منه فررت إليه بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، فنفر منه إليه جل وعلا، نفر منه إليه نخاف عذابه، نفر من عذابه سبحانه وتعالى ومن عقوبته. إني لكم منه نذير مبين، يقول كيف القرآن أنزله الله ثم يقول تعالى إني لكم منه، الرسول هنا، الرسول إني لكم منه أي من الله نذير مبين. نعم، يقول أريد نصيحة، ماذا أفعل إن شعرت بشهوة العادة السرية؟ يعني إذا إنسان شعر أنه يريد أن يفعل هذه العادة والعياذ بالله فإنه يستحضر نظر الله إليه سبحانه وتعالى ويفكر، يقول الآن هل أستطيع أن أفعلها أمام أهلي؟ هل أستطيع أجلس بالصالة وأفعل العادة السرية؟ قطعا بيقول لا. ليش ما أقدر؟ ليش؟ شو اللي يمنعني؟ حياء من الناس. طيب حياء من الله أولى، الله يراك لا يغيب عنك سبحانه وتعالى، ولا تغيب عنه ساعة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا يكون الإنسان يعني يستحي من الناس ولا يستحي من الله. تذكر هذه فقط. هل تستطيع تجعل الباب مفتوحا والكل يستطيع أن يدخل عليك وتفعل هذا الأمر؟ ما تستطيع. فاستحي من الله أكثر من استحيائك من الناس، فلا يصير حياؤك من الناس أعظم من حيائك من الله والعياذ بالله. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. يقول هل هناك وقت محدد للعقيقة وتسمية المولود والختان؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق عن المولود يوم سابعه ويسمى، ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف أنه يسمى في اليوم السابع وأنه يعق عنه، وحسنه بعض أهل العلم. فالتسمية الظاهر الله العالم أنها ليست بلازم في اليوم السابع. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد، قال ولد اليوم لي ولد سميته إبراهيم مباشرة، ولما ولد أخو أنس بن مالك يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ولد، قال سموه عبد الله مباشرة. وكذا قصة مريم عليه السلام، أو قصة زكريا عفوا، وإني سميته يحيى مباشرة. طيب، وكذلك والدة مريم وإني سميتها مريم مباشرة. فالتسمية خاصة الآن إذا كان الإنسان محضرا لاسم، مثلا قال إن كان ذكرا فاسمه كذا، وإن كانت أنثى فاسمه كذا، بس ينتظرون الولادة فقط. ما في مانع يسمون من أول يوم، ما يحتاج ينتظرون إلى اليوم السابع. وأما العقيقة فالأفضل أن تكون في اليوم السابع، هذا الذي جرى عليه عمل أهل العلم بناء على هذا الحديث، يعق عنه في سابعه ويحلق شعره ويسمى. ولكن كما قلت الحديث هذا فيه ضعف. وأما الختان، الختان يقدره الطبيب يعني قال مناسب الآن له، لكن الختان يكون في الصغر. هنا يقول يصير أصلي في البيت ولا أروح المسجد؟ خلنا نقول الصلاة صحيحة، لكن تصور أنت هؤلاء المجموعون هنا، الله يحفظهم جميعا ويحفظنا وإياكم، لو كلهم قالوا نصلي في البيت شو نسوي في المساجد؟ حولها مسارح؟ شو نسوي فيها؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهذه المساجد بيوت الله تبارك، يجب أن نعمرها نحن، إذا لم نعمرها من سيعمرها؟ خاصة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته وفي سوق في المسجد تعدل صلاته وفي سوقه وفي بيته 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. وأنتم في نعمة عظيمة، غيركم لا يتهيأ له مثل هذا الجلوس ولا حضور الصلوات. غيركم إذا ذهب يصلي يوم يومين خمس فروض نادوه تعال شو عندك صلي. هذا غير الذين لا يجدون مسجدا يصلون فيه. فنحن في نعمة عظيمة، فعلينا أن نشكر هذه النعمة والله المستعان. هل خروج الدم من الجرح ينقض الوضوء أو يفطر الصائم؟ لا، لا ينقض الوضوء ولا يفطر الصائم، لكن إذا كان الإنسان يعني يغسل الدم، لأن الدم نجس يغسله، ولا يصلي مع وجود الدم على بدنه أو على ثوبه. ما حكم من يرفع صوته على أبيه وأمه مازحا وهما يقبلان ذلك ويضحكان؟ أنا ما أدري، لكن أنا ألوم الأم والأب، أقول هذه سوء تربية، سوء تربية من الأم والأب أن ولدهما يرفع صوته عليهما وهما يضحكان. يرانا هذا يعني. أذكر كان الشيخ كشك رحمه الله تعالى، أذكر يقول تربية الأطفال، يأتي يقول تنادي أمك تعال يا ابني تف على أبيك، على أبوك تف عليه، يعني تربية ونسوء يضحكون، يعني اتفل على أبيك اتفل على أمك. هذه تربية؟ هذه ليست تربية. ولذلك لا يجوز للأبوين يربي أولادهما على مثل هذا، أن يرفع صوته على أبيه يرفع صوته على أمه ويضحكان. ماذا سيفعل هذا؟ لن يحترم الناس ولن يحترمه الناس، وسيكون يعني فاسدا مفسدا والعياذ بالله. فالقصد أنه لا ينبغي للأبوين أن يربيا أولادهما على مثل هذه الأخلاق السيئة. وطبعا هو لا يجوز له ذلك أن يرفع صوته ولو كان على سبيل المزاح، ليس كل شيء يمزح به، في أشياء تسمى خطوط حمراء لا ينبغي المزاح فيها. يقول: ما الدليل على أن المقصود بركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها أنها سنة الفجر؟ لا، ما في دليل. هناك من أهل العلم من قال سنة الفجر، من قال صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول: سنة الفجر لا ترقى أن تكون خير من الدنيا وما فيها، وإنما المقصود صلاة الفجر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ليست محسومة المسألة حتى يقال ما الدليل على أنها سنة الفجر. لا، هناك من يقول هي صلاة الفجر، هناك من يقول سنة الفجر، والله أعلم. يقول: في بلادنا كل الطرق فيها إنارة، فماذا نكون مشائين في الظلم؟ لا، هو الأصل حتى لو كان في إنارة، حتى لو كان عندك أنت إنارة في سيارتك مثلا، أو معك إنارة في بيدك مثلا، هذا لا يعني أنك لا تمشي في الظلم، نقصد الظلام العام، فأنت مشاء في الظلم حتى لو كانت الطرق منارة، فأنت مشاء في الظلم إن شاء الله تعالى. يقول: أنا تبت إلى الله عز وجل، ولكن تأتيني لحظات أحس أني أعمل الطاعات للناس وليس لله. لا، هذا من الشيطان. ما في مسلم يصير منافقا رغما عنه، ما في نفاق غصب، لا يكون الإنسان منافقا إلا باختياره، ما يكون الإنسان منافقا إلا باختياره. ما في إنسان يقول لا أريد أن أكون منافقا ويصير منافقا، لا يمكن أبدا. فلذلك هذا من الشيطان الذي يقول لك أنت تريد الناس، لا أنت تريد الله. طالما أنك مسلم إذن تصلي لله، ودع عنك بنيات الطريق، دع عنك كلام الشيطان ووساوسه حيث يقول لك إنك تصلي للناس أو ما شابه ذلك. نعم، الأسواق، يقول الذهاب إلى الأسواق للتريب أو شرب القهوة ما شاء الله، لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا تذهب وقت زحام الناس، وقت وجود التبرج والخلطة والمعاصي وكذا، يبتعد الإنسان عن هذا، لأنه يذهب في أوقات ليس فيها الزحام، ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما كذا واحد يتريب فيها أو يشرب القهوة ما شابه ذلك من الأمور. يقول: نصيحة لشاب بلغ من العمر 33 عاما ولم يتزوج إلى الآن، فأنا أكبر إخوتي وأنا مغترب عنهم. نصيحة: أنك تسعى في الزواج وفي الأسباب التي توصلك إلى الزواج، مع الدعاء، مع تنظيم أمورك، يعني لو توفر لك، إذا كانت المشكلة مشكلة مال، تجعل لك حسابا آخر تضع فيه لو 5 دنانير 10 دنانير كل شهر أو كذا، يبارك الله في هذا المال. طيب، وتبحث عن الزوجة الصالحة وعن أيسرهن مهرا، وتتزوج إن شاء الله تعالى. أبدا، أحرص على الزواج ومع الدعاء، ومن أراد أن يعف نفسه أعانه الله سبحانه وتعالى، 3 على الله إعانتهم، ومنهم من أراد أن يعف نفسه سيعينه الله جل وعلا، إن كان صادقا مع الله فإن الله سيعينه جل وعلا. دعاء الركوب، بعض أهل العلم قال أي مركب تركبه تدعو، صار ركوب السيارة أو ركوب الباخرة أو ركوب الطائرة أو ركوب الدابة، أي دعاء أي ركوب فتقوله. والأظهر والعلم عند الله أنه خاص بالسفر، لأن جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا ركب دابته في السفر فقيده بالسفر، وهذا الأظهر والعلم عند الله أنه خاص بالسفر آخر الزمان، لأن هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يكون هناك الخسف، وعلامات الساعة الكبرى كما لا يخفى عليكم منها 3 خسوفات في المشرق، 3 خسوفات ويكون فيها مسخ، وبعض أهل العلم ضعف المسخ لأنه قال لا يكون مسخ بعد بين إسرائيل، آخر مسخ الذي حدث إنهم تحولوا إلى قردة، قالوا هذا آخر مسخ ولن يحدث مسخ في هذه الأمة، لا مسخ في هذه الأمة، والعلم عند الله جل وعلا.